الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فمن الشعائر التي ينبغي للمسلمين أن يحافظوا عليها في هذه الأيام المباركة ذبح الأضاحي تقربًا إلى الله عز وجل. فالذبح من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله رب العالمين سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي أي ذبحي. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر. فمن ذبح الأضحية فقد تقرب إلى الله عز وجل بشيء يحبه ويرضاه وشرعه لعباده. والأفضل ذبح الأضحية في البلد حتى تبقى هذه الشعيرة ظاهرة، لأن المقصود من الأضحية هو التقرب إلى الله عز وجل بإهراق الدم استجابة لما شرعه الله لعباده واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر. وتجزي الأضحية عن الرجل وأهل بيته، فقد قال أبو رافع: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، ومن كان في بيت مستقل فيشرع له أن يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية مستقلة. والواجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره، فلا يأخذ منها شيئا من أول شهر ذي الحجة حتى يضحي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا. ومن لم يعرف هذا الحكم إلا بعد دخول أول ذي أيام ذي الحجة وقد أخذ من شعره وأظفاره، فليمسك فيما بقي من الأيام. ويدخل في ذلك من وكل شخصا أن يضحي عنه، فإنه يلزم صاحب الأضحية أن يمسك عن شعره وأظفاره، ولا يلزم الموكل لأنه متبرع. والسنة أن يضحي الحي عن نفسه وعن أهل بيته، فمن الخطأ أن بعض الناس يضحي عن أمواته ولا يضحي عن نفسه وأهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وأهل بيته. وأما الأضحية عن الميت فإن كان قد ترك مالا وأوصى أن يضحى عنه، فالواجب أن تنفذ وصيته إذا ترك مالا. وإن لم يكن قد خلف مالا وأراد أحد أهله أن يضحي له تبرعا فلا مانع، على أنه لا بد أن يعرف أن الأضحية في الأصل عن الأحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته ولم يذكر أنه ذبح عن أمواته. ولا مانع أن يدخل الأموات في قول المضحي: عني وعن أهل بيتي، ففضل الله واسع. ووقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، فمن ذبحها قبل صلاة العيد فلا تجزئ عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. ويمتد وقت الأضاحي من بعد صلاة العيد وحتى غروب الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، أي رابع أيام العيد. ولا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ويلحق بها المعز. ولا بد من اعتبار السن في الأضاحي، فإن ضحى من الغنم فلا بد أن لا يقل سنها عن ستة أشهر، والمعز سنة، والبقر سنتان، والإبل خمس سنين. ويقبل في هذا بقول البائع الثقة المأمون، لأن هذا خبر ديني فلا بد من تحري الصادق الثقة فيه. ولا يجوز أن يشترك أكثر من شخص ماليا بشراء أضحية من الغنم أو المعز، لأن الأضحية من الغنم والمعز تكون عن المرء وأهل بيته، أما الإبل والبقر فيجوز أن يشترك فيها سبعة أشخاص، عن كل واحد منهم سبع أضحية عنه وعن أهل بيته. قال جابر رضي الله عنه: نحرنا يوم الحديبية البدنة يعني الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ولا يجزئ أن يضحي بالمعيبة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي ليس فيها مخ، ويجوز أن يضحي بالهتماء التي ذهبت ثناياها، والجداء التي نشف ضرعها، ولكن كلما كانت أكمل فهو أفضل. ويكره أن يضحي بالعظباء التي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها، وهذا من باب الكراهة ولكنه يجوز. ويجوز أن يضحي بالخصي، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي خصيين. ومما لا بد أن يعلم أنه لا يجوز لصاحب الأضحية أن يعطي الجازر أجرته منها، وإن أعطاه على وجه الصدقة إذا كان فقيرا أو هدية فهو جائز، كما أنه لا يجوز له أن يبيع جلدها أو شيئا من أجزائها بعد ذبحها لأنها تعينت لله. ويجوز له أن يذبح في الليل إذا لم يخل بقسمتها، ويأكل منها ويهدي ويتصدق ويدخر، يفعل فيها ما شاء، المهم أن يتصدق بقدر منها يطلق عليه اسم اللحم، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كما يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية ولا مانع من ذلك كانت حائضا أو غير حائض. وأما منع ذبح المرأة من الأضحية فهذا من باب العادات المتوارثة ولم يمنع منه